بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. تعهد يعني معاهدته، يعني ليكون العهد بك قريبا، يعني لا تطيل عدم المراجعة وإنما تكون دائما تراجعه. نعم. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس تعهد القرآن، يعني ليكن عهدكم به قريب، يعني اتلوه كثيرا. نعم. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، رواه البخاري ومسلم. معنى هذا الحديث: البعير الفحل الذكر إذا قيدت يداه دام يحاول أن تنفلت الخيط هذا حتى يذهب، كذلك القرآن إذا ما عاهدت بالمراجعة حفظته يتفلت يذهب. نعم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، رواه البخاري ومسلم. يعني إذا ما راجعته يذهب ويتركك القرآن، إنه كنز عظيم لازم تحافظ عليه، تحافظ عليه كل شوي تقرأ تنتبه له تناظره، تفرط فيه يذهب عنك. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. قذاة يعني القدر. نعم. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. نعم. لكن الحديث ضعيف. نعم. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. نعم. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم. أيها والعياذ بالله. لكن الحديث ضعيف، أنا ما أعرف حديث فيه التحذير من نسيان القرآن، لكن يكفي أنها شيء عظيم أتاك فردت فيه. نعم. رواه أبو داود والدارمي. فصل في من نام عن ورده. عن عمر بن الخطاب. ورده يعني لو كان شخص مثلا كل يوم يقرأ في الليل في الصلاة جزء مثلا ثم طلع عليه الفجر هو نائم. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، رواه مسلم. يعني كان يكتب لك ثواب قراءتك له في الليل حتى لو قرأته في النهار لأنك قضيته. وكذا من نام عن صلاة الوتر، من صلاها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال يكتب له الوتر، لكن ما يصليها وترا ولما يصليها شفعا. نعم. وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت. يعني قلت إن الله ونهي راجعون، يعني نمت ما أوترت. نعم. وكان وردي سورة البقرة فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني، رواه ابن أبي داود. التفريط يعني فرط، ما نام كان بقرة تنطح فيه، ليه نمت؟ نعم. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في منامه كأن قائلا يقول: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. الله أكبر. نعم. لكن ينبغي شخص أن يحرص أن يقوم الليل. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.